أو بعض من ذلك ما استطاع لكي يذهب هؤلاء الإخوة الدعاة يعلمونهم التوحيد. طبعا المنهج بسيط مبسط، يعني التوحيد الأصول الثلاثة، يعلمونهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يعلمونهم الأحكام الضرورية بالنسبة للطهارة ولغيرها مثلا يتعلق بالنساء وما أشبه ذلك، شهر حفظونهم ما استطاعوا من القرآن أو شهرين من استطاع، فينفع الله تعالى بهم. والذين ذهبوا منكم وبعضهم بيننا الآن الحمد لله في العام الماضي رأوا الحمد لله ثمرات ذلك من فضل الله، حتى قال بعض الإخوان إن بعض مناطق في البوسنة القرى بأكملها والحمد لله تحجبت النساء وأقيمت الصلاة ورفع الأذان وعرفوا أن الكفار كفار بالمعنى الصحيح، وعرفوا من يوالون ومن يعادون. ولهذا يعني الحمد لله بعد أن كادت تسقط كل البلاد، بعد أن انظروا الآن مع التضييق الشديد ومع التواطؤ الغريب عليها ومع كل هذه المحن، ولا تزال المناطق خاصة التي تعمل فيها القوات المسلمة هذه الأيام الحمد لله تحقق انتصارات، خاصة هذه المناطق سبحان الله، وانتصر في الأسابيع الماضية على الكروات انتصارا كبيرا وغنيا من أسلحة عظيمة، وهم محاصرون من السلاح ومن المال ومن كل شيء. وبالمناسبة هم محتاجون جدا للتبرعات، جدا للغاية هذه الأيام. فنقول يعني بركة الدعوة ثمرتها عجيبة عجيبة من فضل الله، والذين ذهبوا قليل لكن الله نفع بهم الحمد لله، ويذكرونهم هنالك بخير. فإن شاء الله نحن نريد في ألبانيا قبل أن يأتي أن أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يأتي ألبانيا ويأتي إلى بقية البلقان، وقد يأتون حتى إلى تركيا. لا ما إيش قال زعيم الصرب إلى فين؟ أحسن قال من سراييفو إلى مكة، يقول عندي 300,000 سأدمر بهم المسلمين من سراييفو إلى مكة، ما تنتهي أمالهم أو أطمعهم من دحد أبدا. فالواجب إن شاء الله نحن نجتهد بهذا بما نستطيع، لا تقول هذا 100 ولا 50 ولا شيء قليل، يمكن ما يبقى على التذكرة إلا هذه 100 ولا هذا 50، بارك الله فيكم. فنتعاون إن شاء الله تعالى على إنجاح هذا المشروع والبرنامج، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به إنه سميع مجيب. الأمر الآخر المقابل الصورة المعاكسة مع الأسف شديد، ذكرنا إياها هذا الإعلان. الأيام هذه انتشرت في مكاتب السياحية وفي محلات كثيرة وفي الجرائد إعلانات من تونس من سوريا من قبرص من المغرب من أمريكا أوروبا، شيء عجيب جدا، إعلانات تدعو إلى ماذا؟ إلى السفر إلى بلاد الكفر أو بلاد الفجور والمعاصي الظاهرة المعلنة المستحلة والعياذ بالله. وهذا نذكر الإخوة بما قد قلنا من قبل من أن الواجب علينا أن ننكر على هذه النشرات وعلى من يصدرها ومن يطبعها ومن يروج لها، ونعظ إخواننا المسلمين بهذه الأيام وهم على أهبة الاستعداد للذهاب إلى تلك البلاد بما شرع الله ورسوله من أحكام السفر إلى بلاد المشركين، وقد الممنا بشيء من هذا من قبل. ومن ذلك هذه الدعايات الخبيثة، يعني في الوقت الذي يحارب فيه التدخين هذه الدعايات توزع مع بعض الصحف مع بعض الجرائد، توزع دعاية خبيثة اربح واحدة من 5 رحلات إلى أمريكا، يعني الجائزة هذا إذا كنت من الفائزين كما يسمون تفوز ليش برحلة إلى أمريكا التي هي دمار وخسارة ونكبة، ونتيجة إيش الفوز بإيش بالدخان، يعني أمر محرم، والذي ينجح فيه على قولهم تكون جائزته شيء أكثر تحريما والعياذ بالله. والخمر وفي حاجة هناك بالفعل كما ترون يكتب لأحد اسمه سيجارتك الام مصنوعة في ضع علامة كذا اكتب اوروبا امريكا اسيا، اشتر سيجارة اشتريها لانها ايش يعني مسابقة سهلة جدا يعديها، يعني مو انتم ان شاء الله، واحد اشتري سيجارة لانها ايش يعني ما شاء الله كيفها عجيب يعني كيف. بعدين الجنسية طبعا سعودي مثلا، والعمر طبعا فوق 8 سنوات، بعض يشربوا 5 سنوات، والعنوان كذا جدا والرمز البريدي، وتوصل بطاقة ويمكن تفوز بكم بواحدة من رحلات إلى أمريكا، التذكرة تكلف أكثر من 10,000 أو 15,000 ريال، يعني حاجة مغرية. ولكن والله إن هذا الإغراء في ظاهره شر ومقت وبلاء، وإن السماح بترويج مثل هذه النشرات لا يجوز لنا كمجتمع وكأمة، لا نعني يعني فقط جهة معينة أو وزارة معينة أو رقابة معينة، هذه من الأمور يجب أن يكون كل منا رقيبا عليها. الجريدة اللي تجيب هذه النشرة معها ما نشتريها، بل نقول لصاحب البقالة من اليوم أو المكتب من اليوم ألغي اشتراكك في هذه الجريدة حتى لا تجيب مثل هذه النشرة، كما ذكر بعض الإخوان. يعني لابد أن نحسس صاحب المنكر بأنه يعمل منكر بشيء عملي. يعني لما ذكرنا موضوع البقالات، إذا جيت وقلت ما أشتري، ما أشتري إلا من واحد ما يبيع الدخان مثلا أو ما يبيع المجلات الخبيثة، قد لا يشعر بك لأن الزبائن كثيرين. لا، اذهب واشتر. وإذا جيت عند الحساب قل أنت تبيع الدخان، يقول يا لو سمحت أترك البضاعة وأخرج. ويجي الثاني ويجي الثالث يقول عزيز تكرر، صار في زباين تترك البضاعة من أجل الدخان. أشعره، حسسه أنك من أجل هذه المعصية لا تشتري، لأنه يبيع المجلات الخبيثة أو يبيع الدخان أو شيء من المحرمات، يشعر أن هناك زبائن سيفتقدهم. ولذلك إذا قلت له يا أخي ليش تبيع هذه المحرمات، يقول والله ما يجيب الزبائن إلا هي. تتعادل عنده النظرة، لا والله في زبائن أيضا ما ينفرهم إلا هي. إذن ها تعادل بينهما. يعني مثل هذه النشرات يجب أن تقاطع مقاطعة كلية. كذلك هذه مختصر مولد أشرف الأنام، يعني بقدر ما ننكر ما يروج من الشهوات كذلك تروج البدع والشبهات. هذه النشرة كما ترون تصور في بعض المدارس أو بعض الكليات، ونحن نعرف من وراءها، أنا أعرف من وراءها على أي حال، يجعلون أناشيد ويقولون هذا مختصر المولد، يعني هذا اللي تشوفونه كله هذا المختصر. عاد كيف لو كان المولد الكامل الكبير؟ كل هذا يحفظ وينشد. طيب، أول ورقة عشي طبعا ما في بسم الله الرحمن الرحيم ولا شيء. أول شيء أمن تذكر جيران بذي سلمين، فإذا بنا نجد البوصيري ونجد البردة ونجد ما فيها من شركيات، وبعدين هذه طبعا كما ترون مصورة من عدة كتب من كتب الصوفية، كل ورقة من كتاب فيها شركيات، فيها توسلات يعني شركية، وفيها أوراد وأذكار بدعية، وفيها حتى يعني من الأمور، وهذا دائما ينبه إليه الإخوان لأنهم يغفلون أحيانا عنه، هؤلاء أحيانا يسيئون إلى مقام النبوة. يعني ليس ذنبهم فقط الغلو، والغلو شر، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إطراء النبي صلى الله عليه وسلم الغلو فيه هذا خطر عظيم كما أطرت النصارى ابن مريم. لكن أيضا جانب آخر الانتقاص، يظنون أنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا ينتقصونه فيشبهونه ب يعني من يتغزل فيهم المتغزلون من العشاق أو المحبوبين في قصائدهم وفي أشعارهم. وبعدين من الناحية اللغوية عزيز جدا، يعني مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا يا حاضرين، كلام له شعر ولا يليق. يعني حتى لو تقول لو أن واحد منهم نظم هذا الكلام وراح استقبل يعني أحد عظماء الدنيا وقال هذا الكلام، يقول الله يجزاك خير، هذا له ترحيب، يعني لا ولا عندك كلام ولا عندك معنى. يعني شوف سبحان الله، والرسول صلى الله عليه وسلم منزلته عندهم هي هذا الشيء، الشعر العام الركيك الذي يضيعون فيه الأوقات والأعمار. ولو أنهم بدل هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بدل هذا العمل المردود، لو أن الواحد منهم يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكان خيرا له منه كله. ولو أنهم بدأوا يحفظون الطالبات هذا الكلام، ونحن نعلم أن منهن هن الصوفيات من يحفظ الطالبات هذا وينتشر أحيانا حتى عند الطلاب، لو حفظوهم آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله له خير من هذا كله، إن كانوا صادقين في النية أنهم يريدون القربة إلى الله. أما إن كانوا لا يريدون التقرب إلى الله فقد حكموا بأنفسهم على أنفسهم أنهم لا يريدون وجهه، نسأل الله العفو والعافية. فهذه أيضا مما تنكر، لا يجوز تصويرها ولا توزيعها. هذا المهرجان هذا نوع من الاستهزاء بالدين، والسخرية به. الله تبارك وتعالى يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات كما تعلمون لم تنزل في قوم استهزأوا بآيات الله مباشرة بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا، إنما استهزأوا بمن؟ بالقراء. واستهزاؤهم بالقراء جعله الله تبارك وتعالى استهزاء للدين نفسه بالله وآياته ورسوله. هذه صورة كاريكاتير في الشرق الأوسط السبت قبل الماضي، استهزاء بماذا؟ بالحجاب. مجموعة نساء محجبات ومنقبات وكتبوا ما شاء الله، وكتبوا هذا من فضل ربي أيضا، وكلاهما جاءت في القرآن. ثم بعدين يقول إيش؟ يقول: لا يا عمي، سياستنا محاذرة، واحد يضرب واحد، يعني امرأة تضربه وتقول إيش؟ سياستنا محافظة، وكتبوا محافظة بخط كبير، يعني هذه المرأة المحجبة المحافظة تضرب الرجال على دماغه بالعصا، وتقول سياستنا محافظة، وهكذا. يعني استهزاء بالحجاب وبالمحافظة التي هي مصطلح يعني التمسك، الآن يسمون المتمسك بالإسلام من المحافظين، لأن إحنا مع الأسف حتى في أحيانا في عباراتنا أصبحنا نستخدم المصطلحات الغربية، هذا متطرف وهذا محافظ، بدنا نقول هذا مثلا متمسك أو هذا عنده غلو إن كان هناك غلو، لا، هذا من المحافظين وهذا من المتطرفين وهذا راديكالي وهذا يميني وهذا يساري. لذلك كثير من الناس، أخيرا واحد من أخواني قبل أيام يقول لي إيش معنى راديكالي، قال لي إيش معنى كذا، كونفدرالي وفدرالي وغيرها، يعني شيء عبارات عندي ما أدري إيش معناها. فلذلك إذا قال وهو من اليمينيين، اليمينيين إيش تفهم منها؟ يعني لما يقول لك من حزب اليميني في فرنسا إيش تفهم منها؟ ما ندري، خلفته ما تدري بالضبط. يعني هم يريدوا إشاعة معاني في بيئتهم لها دلالات محددة، لكن عندنا ما ندري. أكثر ما يقول يمينيين في لبنان مثلا، الدول العربية يمينيين والمحافظين. طيب إذا قالوا من اليساريين إيش معناها؟ ما تدري، يمكن تقول فلان يساري يقول لا غلطان هذا يمين، يعني ايش المعيار؟ هذه مصطلحات لبيئة معينة، لبيئة معينة. المهم كلمة محافظ يطلقون على المتمسك، على المتمسك. فهذا استهزاء بايش؟ بالحجاب، كما ترون صورة 1 2 3 4 5 نساء محجبات منقبات، وفوقهن هذه التي هي من الآية من القرآن مأخوذة اللوحات. ثم بعد ذلك تكسر الواحد راس الرجل. ما أدري هل أحد من إخوان نبه إلى هذا ولا كتب، في أحد نبه ولا ما شفتوها؟ إن هذه لها مدة، يجب أن لا يعني يفوتنا شيء من هذا، بارك الله فيكم. نتكلم، نكتب رسالة، فاكس، الفاكس طبعا أضمن أن يصل. المهم لا يسكت عن أي شيء مما يمس ديننا وعقيدتنا. أيوة هذه والله يا ضعي، إحنا نبنيها. الحمد لله، كما تعلمون هناك أناس يعلمون أن العطلة كما يسميها الفارغون عن الإيمان ليس لا وجود لها في حياة المسلم أبدا. العطلة ما في، إن عندك في عطلة كل عمرك عبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، كل حياتك عبادة وكل عملك عبادة. فالحمد لله وفق الله من الإخوة طلبة العلم ومن أهل الخير عموما من عرف ذلك، ففتحوا المراكز الصيفية أو تبرعوا لها أو أعانوا على قيامها، وهذا عمل مبارك يثيب بإذن الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فقد يعني نشر هذه الكلمة نقرأها عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخوان العلماء وطلاب العلم والدعاة والأثرياء والوجهاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنكم تعلمون حاجة إخوانكم المسلمين إلى التعاون والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والعمل على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك القيام على شباب الأمة والاحتساب على توجيههم والأخذ بأيديهم إلى العلم ودعوتهم إلى الأخلاق الحميدة، ومن ذلك إقامة الدروس العلمية وفتح المراكز التي تحفظ على الشباب أوقاتهم لا سيما في الإجازات الصيفية خصوصا، والقائمون على مثل هذه المراكز ممن عرفوا بالخير والصلاح والنصح، وأن تحضوا الطلاب وأولياء أمورهم على الالتحاق بهذه الدروس والمراكز الصيفية التي ترعاها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى والجامعة الإسلامية، وطبعا أيضا وزارة المعارف، كلها الحمد لله الجهات الشرعية القائمة عليها. يقول لهذا فإننا نهيب بإخواننا من العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الإسهام في إقامة هذه الأنشطة والتعاون معهم بإلقاء الدروس والمحاضرات والندوات ليفقه هؤلاء الناس في دينهم ويأخذ بأيديهم الحق ويحذروهم من أسباب الفرقة والانحراف، كما نهيب بإخواننا من أهل الثراء والبذل إلى مد يد العون والمساعدة إلى القائمين على هذه الأعمال، فهم بحاجة ماسة للأسباب المرغبة للطلاب من جوائز وغير ذلك مما يحتاج إليه كل عمل من هذا القبيل، فهي من المجالات الخيرة التي ينبغي بذل الأموال فيها. هذا والله المسؤول أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الختم في 16 ذي القعدة 1413. جزاه الله خيرا، ونرجو أن نستمع كلنا إن شاء الله في أن نستجيب لذلك. من يفتح المركز؟ من يفتح المركز؟ من يشارك فيه؟ من يحاضر فيه؟ من يتبرع له؟ من يحث عليه؟ من يعلق إعلان من إعلانات المراكز؟ نتعاون على الخير كل بما يستطيع، ونحفظ بها شبابنا الذين نخاف والله عليه من الضياع، ولا سيما في مثل هذه العطل. هذا الحديث قد نبهنا إليه من فترة، لكن أظن لا بأس أن يقال حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقية، يا ابن آدم لا تخصم ضيق الرزق إلى آخره، يا ابن آدم خلقتك العبادة، كلام طويل. فيقول أخ: هل هذا الحديث صحيح؟ الحديث بهذه الألفاظ وبهذا الطول هو من أشبه ما يكون من كلام أهل الكتاب، من كلام أهل الكتاب أو من بعض الكتب المتقدمة، من بعض المواعظ في الزبور أو ما أشبه ذلك، كما تجدونه في أول كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، ذكر طرفا من ذلك. فبهذا الطول ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس حديثا قدسيا، وإن كان بعض معانيه صحيحة لا شك في ذلك. فإذا لا يعلق ولا ينشر بهذه الصفة على أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. الله مع كثرة الموضوعات نستأذن الإخوان لعرض هذه القضية، لأن لا نريد أن نؤخرها، فيها عبرة عظيمة. أحد الإخوة في الله بعد مقدمة يقول: خلال قراءتي لمجلة ريدر دايجست الأمريكية، وهي مجلة المختار العربية، وجدت إعلان من جمعية تحاول أن تحد من مشاهد العنف والجنس في الأفلام. وللفائدة فالأفلام في أمريكا مصنفة حسب محتواها. يقول الأخ: الأفلام في أمريكا مصنفة حسب محتواها، فهناك تصنيف جي وهي أفلام الأطفال، وهناك بي جي، وأغلب الأفلام من هذا النوع، وهي تعني أنه يفضل أن يراها الوالدان قبل الأولاد لكي يقدروا أو يقرروا مدى صلاحية الفيلم من هذا النوع لأطفالهم، وهذا نادر ما يحدث. ثم تصنيف R، قسم كبير من الأفلام تقع تحت هذا التصنيف، محتواها مليء بالمشاهد المثيرة للغريزة الجنسية كالقبلات والنساء العاريات إلى ومشاهد العنف يعني إلى آخره، ولا يسمح لمن هم تحت السن القانوني بمشاهدة هذه الأفلام إلا مع أولياء أمورهم. ثم يأتي تصنيف X، وهي مخصصة للدعارة يعني. طيب، ولعدم وجود هذا التصنيف عندنا هنا، سيستطيع الشاب أو الشابة أن يستأجر فيلم من تصنيف R الذي هو مخصص للكبار من أي محل الفيديو ثم يشاهده دون أن يعني يراقب إلى آخره. هذا مشكلة. نعم يعني عندنا أي واحد يروح يشتري من أي محل من غير سؤال عن الصنف، قد يأخذ فيلم عنف، خلك عاد الدعارة، لكن أفرض أنه مجرد عنف قد يولد في نفسه ما الله به عليم من أمراض أو حالات نفسية عندما يرى هذه الأفلام. المقصود إيش هذا؟ مو هذا الكلام. المقصود إيش؟ هذا الاحتجاج موجود أصله باللغة الإنجليزية كما ترون. ما هي ترجمته؟ ترجمته يقولون نحن ساخطون ولن نتحمل المزيد، عريضة جماعية إلى أعضاء مجلس إدارة شركات إنتاج الأفلام والأغاني، ساعدونا للحصول على 1,000,000 توقيع على العريضة. هذا نداء، نداء للأمريكان، يريدون 1,000,000 توقيع على هذه العريضة المقدمة إلى أعضاء مجالس إدارة شركات الأفلام والأغاني. عار على الأفلام والأشرطة الغنائية والتلفاز. يقولون الموقعين، يقولون الموقعون نحن مجموعة من الآباء والأمهات والأجداد والمواطنين صاخطون من الأفلام وبرامج التلفاز والأغاني التي تظهر في الفيديو وضررها بالنسبة لأبنائنا وضررها، صاخطون منها ومن ضررها يعني بالنسبة لأبنائنا وعائلاتنا وبلدنا. نحن مرعوبون حيث إن 1.1 مليون فتاة بين الأعمار 15 و19 تحمل سنويا، والعياذ بالله 1,100,000 بنت في أمريكا ما بين 15 إلى 19 تحمل، معناته كم الذين يتعاطين الحبوب؟ أغلب الناس يتعاطون موانع الحمل ومع ذلك هذا العدد يقع الحمل والعياذ بالله. نحن مذهولون، يقولون نحن مذهولون حيث نعلم أن ثلثي الولادة التي تتم لبنات ما بين 15 و19 سنة تتم خارج الزواج. نعوذ بالله. نحن متخوفون من طريقة انتشار العنف والجريمة في كل مكان وتهدد عائلاتنا وبيوتنا. عار على المسؤولين في هوليود للسلسلة الطويلة من الأفلام المملوءة بالكلام البذيء والعري والجنس والعنف والقتل. فمثلا فيلم أنتج مؤخرا ظهرت فيه لقطة لعملية قتل خلال عملية جنسية، وبذلك يضربون مقياسا جديدا للانحراف حتى على المستوى الرديء لأفلام اليوم. أيضا عار، كلمة كبيرة، عار على مخرجي برامج التلفاز لسماحهم للطفل أن ينظر من خلال التلفاز بالمعدل إلى 200,000 لقطة عنف و33,000 جريمة قتل، وذلك إلى أن يبلغ 16 من عمره فقط، مع علم المخرجين أن العنف الذي يظهر في التلفاز مسؤول عن 22% من جرائم الأطفال ونصف حالات الانتحار في أمريكا. عار أيضا، الخط كبير في أول عبارة، عار على مخرجي الأفلام الذين توقفوا منذ زمن بعيد من إظهار القيم المثلى لأكثر العائلات لسماحهم بإلغاء تصنيف إكس للأفلام، وهو التصنيف المخصص للأفلام الدعارة يعني الفاحشة المكشوفة العورة، وإبدالها بNC-17. وبهذا التغيير لن تمنع الأفلام المملوءة بالجنس والإغراء والدماء من حالات الأفلام العائلية. يقولون نحن نقول إن الثمن المأسوي الذي يدفعه أبناؤنا وعائلاتنا وبلدنا يدفعنا إلى عمل شيء لوقت ما يحدث، ولكن لا نستطيع أن نوقفها لوحدنا، ولكننا نعتقد أننا نستطيع مجتمعين، يعني يطلبون تعاون الأمة معهم. السبب لكل هذا الجنس والعنف والقذارة هو من الكتاب والمخرجين والمغنين والممثلين إلى آخره، ولكننا نستطيع أن نتحكم بهم. كل ما في الأمر أن يأمرهم مجلس إدارة شركات إنتاج الأفلام بالتوقف عن هذه الأشياء. هل تتذكرون عندما كانت الأفلام متعة عائلية؟ نحن نطالب بأن ترجع هذه الأفلام، حتى في أمريكا يقول الله يرحمه أيام زمان. سويا يعني عنوان سويا نستطيع أن نفعلها. معا نسأل كل قارئ لهذا الإعلان، يقولون يعني أن كل قارئ لهذا الإعلان أن يساعدنا في نشر هذا الإعلان في كل أمريكا وإرسال هذه العريضة كل شهرين لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركات إنتاج الأفلام والأغاني مع عدد الموقعين عليها لكي يعلموا أن العائلات الأمريكية صاخطة. أيها العاملين في صناعة الأفلام، وفروا على أنفسكم خطب التحذير من المراقبة، ونحن لا نطالب بالاحتشام المتنطع، طبعا ما يبغى. كل ما نريد أن نجعل شركات الأفلام والتلفاز وإنتاج الأغاني تتصرف بمسؤولية. إن أطفالنا وعائلاتنا وبلادنا تتضرر بسكوتنا. الآن أرسل العريضة الموجودة بأسفل هذا الإعلان، ونرجو أن ترسل تبرعا مخصوما من ضرائبك لمساعدتنا في دفع تكاليف إعلان المماثل، ونحن نقوم بالباقي. فهمت الموضوع؟ طبعا منظمة أمريكية أهلية خيرية، طبعا المنظمات الخيرية عندهم مسموح بها، فمنظمات خيرية أهلية تتعاون لإنكار منكر، لا لأن الله حرمه فهم لا يؤمنون بالله ولا يقفون عند حدود الله، ولا لأنه يضرهم في الآخرة فهم لا يؤمنون باليوم الآخر. لماذا؟ قالوا هذا ضرر، الانتحار، الأمراض، العنف، الجريمة، الانحرافات الأخلاقية، قلة الأمن، كل هذه أضرار يعني واضحة. إذن كيف نرضى هذا لعائلاتنا وأطفالنا وبلدنا؟ إذن من دافع الغيرة المحضة الدنيوية على بلادهم وعائلاتهم وأسرهم ومجتمعهم يريدون أن توقع هذه الإعلانات بالملايين وترسل إلى هؤلاء المسؤولين للحد من هذا الفساد. طيب، تكلمنا قبل قليل عن الذين يسافرون إلى الخارج. يسافرون إلى تلك البلاد من أجل إيش؟ إن كان طلب علم، دعوة إلى الله، شيء نافع، فنقول الحمد لله، إذا كان في الحدود الشرعية طبعا، ولا تستطيع أن تجد هذا العلم وهذا الخير إلا هناك. لكن نحن نعلم أن كثيرا من الناس لا يسافر إلا ليرى هذا الذي يضج منه أهله. طيب، وهل يقتصر الضرر على من يسافر؟ بل نحن هنا نشتري ونبيع، وتشاهد عن طريق الأقمار الصناعية الآن هذه الوسيلة الخبيثة الجديدة، يشاهد هذا الذي دمر بلاد الكفر، والذي يضج منه من لا يؤمن بالآخرة ولا يخشى عقاب الله ولا يؤمن، ولم يذكروا كما رأيتم، هل ذكروا أننا نخاف أن ينزل علينا حجارة من السماء أو أن تخسف بنا الأرض؟ ما يهمه. فكيف بالله عليكم لمن يؤمن بهذا كله، من يؤمن بوعيد الله تبارك وتعالى وبما أعد الله من خالف أمره وعصاه، من يؤمن بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا المجتمع كالسفينة التي استهمها قوم فكانوا في أعلاها وكان قوم في أسفلها، فإما أن يأخذوا على أيديهم وإلا هلكوا وغرقوا جميعا. نحن نؤمن بهذا الحمد لله. نحن نؤمن أننا إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ضرب الله قلوب بعضنا ببعض حتى ندعو فلا يستجاب لنا، لا في صلاة ولا في قنوت ولا غير ذلك. ما الفائدة بالله؟ ما فائدة العبادة إذا لم يستجاب الدعاء؟ إذن نحن نعلم ونؤمن بأمور كثيرة جدا تجعلنا حتى لو لم يقل هؤلاء كلمة واحدة ننكر هذا المنكر. أما ونحن نرى أن ما ينكره هؤلاء يوجد عندنا بصورة ما بحال ما، ولدينا من يروج له ومن يحبذه ومن يحسنه ومن يدعو إليه ومن يريد أن يعم ذلك وأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وأن نميل ميلا عظيما حتى نكون كهذه الأمم، فهذا والله يوجب علينا أشد الإيجاب أن نتقي الله عز وجل وأن ننكر أعظم من إنكار هؤلاء، وأن نقوم لله سبحانه وتعالى في بيوتنا في مجتمعاتنا بقدر ما نستطيع قيام من ينكر هذا الأمر ولا يرضى به بأي شكل من الأشكال. فنحن أغير على ديننا وعلى أطفالنا وعلى بلادنا من هؤلاء الكفار على ما ذكروا. نحن نتحرك ونعمل بدافع الخوف من الله عز وجل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا ما يخاف من عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فكيف يكون حركتهم أفضل منا؟ وكيف نرضى لأنفسنا ما لا يرضاه هؤلاء الكفار لأنفسهم ولبلادهم؟ سبحان الله العظيم، هذه المفارقة. بل نحن نقول شيء آخر يا أخوة، ألا تظنون أن المسلمين هنا مسؤولون عن الدمار والكفر هناك في بلادهم؟ بلى والله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن يجب علينا أن ننكر المنكر لو كان في بلادهم، لو كانت بلادنا نظيفة كاملة النظافة من هذا المنكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كذلك، إنه قادر على كل شيء. لكان من الواجب علينا أن ندعوهم حتى تتطهر بلادهم من هذه المنكرات، وأكبرها وأعظمها الشرك بالله. فكيف إذا كنا نحن مبتلون بهذا ونروج له ونشيع له؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذه فيها عبر لمن كان يعتبر، وفيها أبلغ الرد على دعاة التقليد والتغريب الذين نسوا أن قدوتنا ومن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا القدوة في كل أمر هو تلك المجتمعات الكافرة. نسأل الله العفو والعافية. ختاما هذه دعوة، يقول الأخ من أراد قبل هذا الدعوة اللي يبغى التبرأ يعني لألبانيا يعطينا إياه هنا إن شاء الله الآن أو الأحد الجاي بإذن الله. من الأخوان إن شاء الله الذين يريدون الذهاب نجمع أسماءهم ثم نجمع المبلغ إن شاء الله تعالى، ونعطيهم التذاكر ونعطيهم المنهج إن شاء الله. الدعوة من مكتب مركز الدعوة والإرشاد في جدة، دعوة للنساء إلى المحاضرة التي تلقيها إحدى الأخوات بعنوان وقفة مع بداية العام الجديد يوم الخميس 25/1 بعد صلاة المغرب في حي النعيم مسجد ابن عباس قاعة محاضرات مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الخيرية النسائية، بدلا لا انتبهوا يقول بدلا من العنوان السابق في قاعة العرب كذا، لأن العنوان الجديد المحاضرة وقفة مع بداية العام الجديد هو حي النعيم مسجد ابن عباس قاعة محاضرات مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الخيرية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل أعمالنا كلها لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.